يكون بين أظهرهم ويستفيدون منه ويرجعون إليه ويحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب عنهم ويموت، إن هذا نقص كبير يكون على المسلمين، ومن أجل هذا حصل البكاء. ثم إنه قال إنه ما من شيء عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حدثهم فيه، إلا حديث واحد وسيحدثهم به لأنه أحط بنفسه، يعني أنه أحط به الموت وأنه سيموت، وأراد أن يبلغه هذا الحديث. وهذا الحديث عدم تبليغه إياهم في الأول من أول الأمر ما ترتب عليه ضررا عليهم، لأنه ما في أوامر يؤمرون بها وأمور مطلوبة منهم أن يفعلوها وأن يتقربوا إلى الله عز وجل، وإنما هو من أحاديث الوعد. وبعض الناس قد يتغرر بفهم أحاديث الوعد ويغتر بها فيتكل على الشيء القليل وعلى ما جاء من أحاديث الوعد فلا يعمل، ويجعله يتقاعس أو يقصر في حصول الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل والمنافسة في الخيرات. ولهذا أخر عبادة بن الصامت الحديث بهذا الحديث إلى حين موته، وكما قلت لا ما ترتب على كونهم أخبرهم من أول أمر، لأن ما في أمر من الأوامر مطلوب منهم أن يعملوها فيفوت عليهم ذلك وتمضي مدة وهم ما عملوا، بل الشيء الذي فيه أوامر وفيه نواهي وفيه يخبرون بها، ولكن الشيء الذي قد يترتب عليه مضرة عن بعض الناس بحيث لا يفهم النصوص يعني كما ينبغي فيحصل منه الاغترار والتهاون في أمر العبادة اغترارا بأحاديث الوعد. وهذا هو الذي حصل للمرجئة الذين أولوا على أحاديث الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وعلى العكس منهم الخوارج الذين أولوا وأعملوا أحاديث الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وأخبر بذلك عند موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مثل ما حصل لمعاذ في الحديث الذي سيأتي في بين حق الله على الناس وحق العباد على الله، وقد قال أفلا أبشر الناس، قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، فإن بعض الناس قد يتكل. وأخبر به معاذ عند موته يعني حتى لا يكون كتم شيء من العلم، وكذلك أيضا عبادة بن الصامت أخبر بذلك عند موته حتى لا يكون كتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتعلق بحديث الوعد. وقوله من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، كما قال يعني المصنف كما نقله عن بعض أهل العلم أن المقصود بهم أنهم يدخلون الجنة وإن حصل أن منهم من عذب في النار لحصول كبائر ولحصول نقص حصل منه ولحصول يعني خلل ووقوع في معاصي، فإن الذي يموت على التوحيد وهو من أهل التوحيد لا بد أن يدخل الجنة وإن بقي في النار مدة طويلة، وهذا هو شأن أهل التوحيد، لأنهم لا يخلدون في النار إذا دخلوها. وكل من مات على التوحيد فلا بد أن يدخل الجنة، إما في أول الأمر وإما في نهاية الأمر، إما في أول الأمر وإما بعد ذلك. فمن الناس من يدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يشاء الله عز وجل أن يعذبه بالنار ويبقى في النار المدة التي شاء الله أن يعذبه بها، ولو طالت المدة فإنه يخرج منها ويدخل الجنة. وقد جاءت في ذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، وأن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار. ثم ذكر هذا الذي جاء عن الكفار أن في التوحيد خرجوا من النار بعد أن عذبوا فيها، تمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار وحتى يسلموا منها، لأن المسلمين بعد أن عذبوا فيها خرجوا منها لأنهم مسلمون، لأنهم أهل التوحيد. فالكفار يتمنون أن يكونوا مثلهم وأن يكونوا مسلمين ولو كان حصل عندهم ذنوب يعذبون بها، لأن النتيجة هي سلامتهم من النار ولو بقوا في النار مدة طويلة. ولكن الكفار لا سبيل لهم إلى الخروج من النار، بل هم باقون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. عن الصنابه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا. يعني لكم فيه خير، يعني فيما يتعلق بعباداتكم ومعاملاتكم وأعمالكم التي تمشون فيها على السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك لهم فيه خير، ولكن من أحاديث الوعد التي ما يفهمها بعض الناس ويغتر بها بعض الناس، وكما اغتر المرجئة في مثل هذه الأحاديث فإنهم غفلوا عن نصوص الوعيد وأهملوها وعولوا على أحاديث الوعد. ومعلوم أن الله عز وجل يجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وكما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، نبي عبادي أني غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم مجرمين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. آيات كثيرة فيها الجمع بين الوعد والوعيد، وأن المسلم يسير الله عز وجل بالخوف والرجع، بالخوف من أجل حديث الوعيد وبالرجاء من أجل حديث الوعد، فيكون معملا لهذه ولهذا، لا معملا لبعض النصوص ومهملا لبعضها، فإن أهل السنة والجماعة أعملوا النصوص جميعا، فلم يجعلوا من دخل في الإسلام مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يجعلوا من ارتكب معصية خارجا من الإيمان وداخلا في الكفر ومخلدا في النار كما تقوله الخوارج ومعتزلة فيما يتعلق بالتخليد في النار وبالكفر من الخوارج في الدنيا وبحصول منزلة بين منزلتين عند المعتزلة فيما يتعلق بالدنيا. السنة جماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فأعملوا النصوص جميعا ولم يعملوا بعضها دون بعضها، ولهذا هم أسعد الناس باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك فإنهم منحرفون عن الصراط المستقيم، لأنهم أخذوا وتركوا، آمنوا ببعض ولم يؤمنوا بالبعض، أعملوا البعض وتركوا البعض الآخر، فصار عندهم الانحراف عن الجادة وعن الهداية للصراط المستقيم. والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، يعني أنه يدخل الجنة، وإذا دخلها فإنه لا يخلد فيها. والتحريم يعني بالنسبة لأهل التوحيد تحريم النار، إما تحريم من الأصل عدم الدخول فلا يدخلونها أصلا وهم ليدخلوا الجنة من أول وهلة، أو حرم عليه الخلود في النار إذا دخلها من أهل التوحيد ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها، فيكون تحريم النار عليه هو تحريم الخلود، لأن كل مسلم لا يخلد في النار، ولكن من المسلمين من يدخل الجنة من أول وهلة فهذا حرمت عليه النار أصلا ولا يحصل له إلا المرور على الصراط، ومن دخلها من أهل التوحيد فإنه يخرج منها ويكون التحريم إنما هو تحريم الخلود. وكذلك إذا قيل دخل الجنة يعني ما هم دخلها من أول وهلة أو دخلها بعد مدة بعد أن ينقى ويطهر ويعذب على قدر الجرم هذا إذا لم يشأ الله أن يعفو عنه. وأما إن شاء أن يعفو عنه وتجاوز عنه فإنه لا يدخل النار ويدخل الجنة من أول وهلة. فلهذا سبق أن مر بنا في الحديث مر على الصراط وأن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، فهذه شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها بمعنى أنه يتجاوزها وهو مستحق لدخولها، ومن استحقها ودخلها وهو من أهل التوحيد فإنه لا بد أن يخرج منها. قال في الباب ثم قال سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت ابن عيين يقول محمد العزان كان ثقة مأمون. هذه بيان الثناء على ابن عجلان. قال وروي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، أو كان أيضا بعد ذلك أنه ما تمكن لأنه قال لا إله إلا الله ولم يتمكن من العلم ومات، مثل ما حصل لليهودي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته وقال له قل لا إله إلا الله وعرض عليه الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فنظر إلى أبيه وكان أبوه عنده فقال له أطعب القاسم فشهد أن لا إله إلا الله ومات، دخل في الإسلام ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنجاه من النار. يعني معناه أنه إما أنه كان يعني قبل أن تشرع الشرائع أو أنه كان في نهاية أمره وأنه ما تمكن من العمل، أو أن المقصود من ذلك شهيدا لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومعلوم الذي يكون خالصا من قلبه يظهر ذلك على جوارحه ويكون أيضا متمكن الإيمان من قلبه، فإنه يسلم من الدخول في النار إما من أول وهلة أو من الخلود فيها إن دخلها. قال أبو عيسى وجه هذا عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حسين وجابر وابن عباس وأبي سعيد وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. أقول حديث إياكم متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج أهل الكبائر من النار لدخولهم الجنة، هذا حديث متواتر. قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قالوا إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنهم إذا رأوهم عذبوا ونالهم عذاب النار، ولكن لكونهم مسلمين أخرجوا من النار ودوا أن كانوا مسلمين حتى يخرجوا، ومن المعلوم أنهم لا يخرجون منها كما قال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب في الستة، عن الليث الليث بن سعيد المصري هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة، عن ابن عجلان هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة، عن ابن المحيريز هو عبد الله المحيريز ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن الصنابحي الصنابحي عبد الرحمن بن عشيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن عبادة بن الصامت وعبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج حديثه أصحابه في الستة، وعبد الرحمن الصنابحي هذا عبد الرحمن بن عشيلة هو من كبار التابعين وكان قدم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الجحفة جاء قوم من المدينة فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فكان يعني لم يصل إليه ومات قبل ومات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه وقد بلغه الخبر وهو بالجحفة، وقيل في سويد بن غفلة أنه قدم المدينة بعد أن فرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين الصحابة شيء. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ذكر في الإصابة في تعريف الصحابي أن أبا دؤيب الهذلي الشاعر جاء إلى المدينة بعدما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالوا هل يكون صحابيا أو لا يكون صحابيا؟ قال ويظهر أنه لا يكون صحابيا، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تحصل بها الصحبة. ومن المعلوم أنه لو كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ومعلوم أن الأرض لا تأكله، فإن من يراه لا يكون صحابيا. فإذا كما قال الحافظ بن حجر أن هذا الشاعر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إن صح فإنه لا يعتبر صحابيا، لأن الصحبة إنما تكون في حياته صلى الله عليه وسلم وصحبته في حياته، أما رؤيته بعد موته فإنه لا يكون صحابيا بذلك. قال في الباب عن أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أصحابه وأفضلهم وفضله جمه ومناقبه كثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر. وعمر الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، لأن أبو بكر يقال خليفة رسول الله، وعمر خليفة خليفة رسول الله، وعثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله، فأبو بكر هو الذي ظفر بهذا اللقب وهو خليفة رسول الله، وأما غيره فتكثر الإضافات، فلهذا لقب عمر رضي الله عنه وكذلك من بعده بأمير المؤمنين، فصار أول من لقب بهذا اللقب عمر رضي الله عنه، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان بن عفان بن نورين رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. طلحة بن الزبير طلحة بن عبيد الله وهو أحد عشر المبشرين بالجنة، وحديث عند أصحاب كتب الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. هو أحد العبادلة من الصحابة، هو أحد المكثرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن خالد. زيد بن خالد الجهني أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال سمعت ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول عن ابن عيينة. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول محمد بن عجلان كان ثقة مأمونا في الحديث. قال وقد روي عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي ذر. وجندب بن جنادة أخرج أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين أخرج أصحاب كتب الستة. وجابر وأبي عباس. أبي عباس أحد العباد له أحد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد الخدري. وكذلك أحد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين حديث. قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. هنا في قوله عن الصنابي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه. يعني أنه يعني أخبر بأنه دخل عليه وأنه حدثه بحديث قال فيه كذا وكذا. دخلت عليه يعني الصنابي حدث بحديث عنه وقال دخلت عليه وهو كذا وكذا فقال كذا وكذا. هنا كلام النووي الذي قال الشافعي. قال النووي هذا كثير يقع مثله وفيه صنعة حسنة، وتقديره عن الصنابجي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه. هذا أوله أوله قصة، يعني حدث بحديث ولكن

فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول سوف تخرج يخرج بالسرة المجهول المذكر يخرج وفي رواية الإمادة فتخرج له هنا فيخرج فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه. ما أبو عيسى حديث البطاقة والسجلات وفيه أن هذه البطاقة التي فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله راجح للسجلات التي كتب فيها سيئاته التي عملها وهي 99 سجلا وكل سجل يعني مسافته طويلة يعني فيقول ما تصنع هذه البطاقة مع السجلات فيقال أخبر وزنك فيقال ما يعني ما شأن هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني ليس في شيء أمام هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتثقل البطاقة وتضيف السجلات يعني بمعنى أنها تخف وترتفع ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه بيان أيضا بيان أن الأعمال توزن وأن صحائف الأعمال توزن أيضا لأن هذا فيه سجلات وفي بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ووزن الأعمال هو لإظهار عدل الله عز وجل ليس من أجل أن الله تعالى يحصل له علم بشيء غير معلوم له من قبل هو عالم بشيء وزن أو لم يزن ولكن المقصود من ذلك إظهار عدل الله عز وجل وإيقاف العبد على أعماله وزنها وأنه لا يظلم شيء وكما قال الله عز وجل وإن الله لا يظلم ذره وإن تكون حسنا يضاعفها ويؤتي من لديه أجرا عظيما. فيقال في حديث البطاقة ما قيل في الحديث قبله أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة في الترمذي والنسائي عن عبد الله هو ابن المبارك ثقة في أصحاب كتب الستة عن ليث بن سعد هو ثقة في أصحاب كتب الستة عن عامر بن يحيى هو ثقة في مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي وهو ثقة في البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له وحديثه عند أصحاب الستة. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو مختلف وقتيبة من سمع منه قبل الخلاف. صدوق خير مسلم وابو داود والترمذي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال وفي الباب عن سعد بن عبد الله بن عمرو وعوف بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب في افتراق الأمة. الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة افترقت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإنه كثر تفرقها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عرضان المسارية فإنه من يعت منكم فترى اختلافا كثيرا ثم أرشد إلى الواجب عند الاختلاف فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب ورهب رغب باتباع السنن وحذر من البدع التي هي الأهواء والتي هي الطرق المختلفة التي سلكها فرق الضلال الذين ضلوا عن جادة الصواب وعن حق والهدى. ولهذا قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, يعني سير اختلافا والاختلاف أيضا كبير ما هو بس قليل بل هو كبير. وهذا يبين أن هذا الاختلاف أنه يكون إلى هذا القدر, وأن اليهود والنصارى اشترطوا إلى 71 و 72 وهذه الأمة على 73 فرقة اثنتان و70 من هذه يعني منحرفة ومستحقة للوعيد بالنار, وواحدة هي التي سلمت وهي التي تسلم من النار وتكون منها الجنة, لأنهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء هم أهل السعادة وأهل النجاة, والذين انحرفوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء هم الذين هم من أهل النار واستحقوا يستحقون عذاب النار. ثم إن المقصود للأمة هم الإجابة الذين دخلوا في الدين انحرفوا عن الجادة, يعني في فهومهم أخطأوا في فهومهم وفهمهم من النصوص فأولوها على ما رأوا أنه حق وهم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون منحرفون عن الصراط المستقيم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان, أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وأما أمة الدعوة فهم الإنس والجن كلهم من سبعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلا يصلح أن يقال إن المقصود بهم أمة الدعوة الذين هم سائر الكفار فإن الاختلاف الذي حصل في هذه الأمة إنما هو في من دخل في الدين حيث فهموا النصوص وعولوها وانحرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم وهم مستحقون للنار الذين هم المنحرفون من أمة الإجابة. وعلى هذا فإن افتراق هذه الأمة إنما هو افتراق للذين دخلوا في هذا الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس مقصود به أمة الدعوة الذين هم يدخل فيها سائر الكفار. قال حدثنا الحسن الحسين بن قريش أبو عمار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب بسم الله بن عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن عمر هو ابن علقمة أبو وقاص الليثي صديق أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وفي الباب عن سعد سعد بن أبو وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديث أخرج أصحاب الكتب عبد الله بن عمرو وعوف بن مالك عوف المالك أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال أبو عيسى هذا حديث مفسر أو مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. ثم أروي أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل, يعني أنهم يعني يسيرون على منوالهم وعلى طريقتهم ويأتون الأشياء التي يأتونها هل هو النعل بالنعل؟ يعني قيل ان المقصود به ان ان ان, أن يكون فيه مطابقة، لان الحذاء عندما يقص الجلد ليكون نعلا ويكون طبقات، وطبقة يركب بعضها فوق بعض فتكون متماثلة، يعني كل طبقة مماثلة للطبقة هذه الأخرى، ثم يعمل الخرز يعني بين هذه الطبقات حتى يظهر النعل من عدة طبقات من الجلد، ولكن بعدما يقص على مقدار الرجل فهذه الطبقات المتعددة متماثلة. وهذا مثل ما جاء في الحديث تتبعني صلى الله عليه وسلم قال حجب القدس بالقدس حتى لو دخل جحر رب الذي خلقهم، حجب القدس بالقدس حتى لو دخل جحر رب الذي خلقهم، حجب النعل بالنعل هو مثل قوله حجب القدس بالقدس حتى لو دخل جحر رب الذي خلقهم، يعني معناه أنهم يفعلون مثل ما يفعل أهل الكتاب. حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، يعني حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية فإنه يكون في أمتي من يكون كذلك، يعني كما جاء في هذا الحديث وكما في قوله سنة من كان قبلكم حجب القدس بالقدس حتى لو دخلوا جحر رب الذي خلقهم. وفي آخره كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا فيه تفسير للجماعة أو الفرقة الناجية التي هي فرقة واحدة من 73 فرقة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا شك أن هذا هو الحق والهدى، لأن الله تعالى بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الحق والهدى وتلقاه عنه أصحابه، وأصحابه هم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما قال الإمام مالك لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أهل الحق والهدى هم الصحابة ومن سار على نهجهم. ولهذا جاء عن مالك أيضا الأثر الذي ذكر عنه الشاطبي أنه قال من قال إن في الإسلام بدعة سنة من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا يومئذ، يعني في زمن الصحابة لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا يومئذ لا يكون اليوم دينا، لأن الله تعالى أكمل النعمة وأتم النعمة وأكمل الدين. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا على الحق والهدى، ومن وفقه الله عز وجل من بعدهم هو الذي يسير على منواله، وأما من انحرف عن طريقتهم وعن منهاجهم فهو من فرق الضلال التي هي معرضة للوعيد. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عبد الرحمن بن زياد بن الكفريقي وهو ضعيف في حفظه في الخلف المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال بعث هذا حديث مفسر غريب، يعني مفسر أو مفسر يعني مفسر الفرقة التي تنجب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم، ثم أورد هذا الحديث ما خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، ونوره هو نور الهدى والوحي الذي تحيا به القلوب، فمن حصل له شيء من هذا النور فإنه يهتدي، ومن لم يحصل له ذلك فإنه يضل. وهذا سبق به قضاء الله وقدره، ولهذا قال جف القلم بما هو كائن، جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله يعني بما علمه الله عز وجل من المهتدي والضال الذي المهتدي الذي بقي الذي حصل له النور, والضال الذي بقي في الظلام لم يحصل الهدى ولم يحصل له النور. ومن المعلوم أن الكتاب كتاب الله عز وجل سماه الله نورا, قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن المعلوم أن الكتاب والسنة كلها نور, فقد أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب وحي والسنة وحي وكلها نور, نور يعني يضيء الطريق, نور معنوي, هو نور معنوي يضيء الطريق إلى الله عز وجل. قال حدثنا الحسن بن عرفة هو صدوق الترمذي والنسائي عن يوم الليلة وابن ماجه عن إسماعيل بن هذا هو الذي وهذا هو الذي ذكر الحافظ النجدي في ترجمته أن له عشرة من البنين, سمى أنه سمى عشرة من أولاده في أسماء العشرة المبشرين بالجنة, سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. ومثله ابن دقيق العيد, فإنه أيضا ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. عن إسماعيل بن عياش, إسماعيل بن عياش صدوق في روايته, صدوق عن رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم, وهذه الرواية من رواية عن الشاميين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني هو ثقة البخاري والجمهور وأصحاب السنة. عن عبد الله بن الديلمي هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. في أبو داود بدل حواس بدل وعلى ولا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقه عليهم ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل. ثم بين ثم أورد هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وفي بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. وحق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, يخصونه بالعبادة كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأ الآية بالأمر بالعبادة وختمها بالنهي عن اتخاذ الأنداد, ووسط بينها بيان يعني الربوبية, ربوبية الله عز وجل وكونه خالقا لهم ولمن قبلهم من الأمم, وكذلك أيضا جعل السماء فوقهم والأرض تحتهم يعني يمشون عليها ويستقرون عليها, وأنزل من السماء ماء أخرج به ثمرات فيها رزقهم وفيها معاشهم. فالذي هذا شأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف الكون هو الذي يجب أن يفرض بالعبادة. فلهذا بدأ الآية بالأمر بالعبادة وختمها بالنهي عن اتخاذ الأنداد, لأن الله عز وجل هو الذي تفرد بالخلق والعباد فيجب أن يفرض بالعبادة. فقد جاء في حديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله, فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أن تجعل الله ندا وهو خلقك, كيف يجعل الإنسان لغير الله ندا يعبده مع الله, مع أن الله هو الذي خلقه وحده ولم يشاركه في خلقه أحد. وذلك الند هو مخلوق لله عز وجل, فكيف يعبد المخلوق مخلوقا كان عدما مثله فأوجده الله. لأن العبادة يجب أن تكون للخالق وحده ولا يشرك مع الله تعالى في عبادته أحد. فحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, هذا هو الذي معناه أن العبادة لا بد فيها أن تكون لله وأن لا يصرف منها شيء لغير الله. يعني بأن قال يعني إنسان أنا أعبد الله ولكن أعبد معه غيره, لا بد أن تكون عبادة خالصة، فلا يعبد الله، فلا تحصل عبادة الله إلا بالسلامة من عبادة غيره. أما لو عبد الله وعبد غيره فإنه مشرك، والمشرك عمله مردود، والله تعالى يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته هو شركه. ثم بين حق الله، حق العباد على الله إذا أدوا حقه، وهو أن لا يعذبهم، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا، وقد نزه نفسه عن الظلم، فهو يتفضل وينعم ولا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الحق إنما هو فضل من الله عز وجل، وهو لازم بوعده سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد من أخلص لله وعمل الصالحات إلا يعذبه وأن يدخله الجنة. قال حدثنا محمد بن غيلان عن أبي أحمد، هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن ميمون ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي الدرداء. وهذا الحديث عن أبي ذر فيه أن بشر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، يعني معناه أن من مات على التوحيد غير مشرك فإنه يدخل الجنة، إما أن يدخلها في أول أمر إذا تجاوز الله عنه، وإما أن يدخلها بعد أن يعبد، وإن زنى وإن سرق، إن كان الله تجاوز عنه إذا مات من غير توبة من الزنا والسرقة وهذه التي دون الشرك، فإن أمره الله عز وجل، إن عفى عنه فإنه يسلم من النار، وإن عذبه فإنه يدخل النار، ولكنه لابد وأن يدخل الجنة، لابد وأن يدخل الجنة إما في أول أمر وإما في آخر الأمر. أما أن يبقى في النار فلا يبقى فيها أهل التوحيد، وإنما يبقى فيها الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج منها ودخولهم الجنة. وأما من مات على التوحيد فالنار لا يخلد فيها، وحرم عليه الخلود في النار، ودخوله الجنة إن دخوله النار إن دخلها فلا بد من خروجه فيها، لأن من مات على التوحيد حرم عليه خلود النار، ومآله سيكون إلى الجنة ولا بد. أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. لأن هذه الذنوب تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا أحمد بن غيلان عن أبي داود، أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه الترمذي البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. قال ابن المفرد البخاري أخرجه البخاري ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي ذر وفي الباب عن أبي الدرداء وعوينة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الباب عن عمر وابي هريره ومعاويه رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال ابو عيسى رحمه الله كتاب كتاب العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء من الفقهاء والمحدثين فإنه يراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم قال الله وقال رسوله وقال أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وما جاء من نصوص في كتاب الله في مدح العلم وأهله والثناء عليهم، وكذلك في السنة من مدح العلم وأهله والثناء عليهم، فإنما يراد به العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة. وقد أورد أبو عيسى هذا الباب، باب ما جاء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأورد فيه هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وجاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يبين لنا أن الفقه في الدين من علامة إرادة الله الخير بالعبد. هذا الحديث فيه أن الفقه في الدين من إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، والمراد بالفقه والفهم الذي يثمر العمل ويكون الإنسان مستفيدا من هذا الفقه ومن هذا العلم. أما إذا حصل الفقه وحصل العلم وحصلت المخالفة وعدم العمل بالعلم فإن هذا يكون فيه ضرر على الإنسان، لأن من يعصي الله عز وجل عن جهل أهون ممن يعصيه عن علم، كما يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومن يعصي الله على بصيرة أعظم ممن يعصيه عن جهل وعدم معرفة. ولهذا جاء في الحديث أن من أول من سعر به النار العالم الذي لا يعمل بعلمه. وقد جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. فالفقه في الدين الذي هو خير هو الذي يثمر العمل والدعوة إلى الخير. أما العلم الذي هو حجة على الإنسان فإن هذا ضرره كبير على الإنسان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، وهو مسلم في صحيحه، والقرآن حجة لك أو عليك، وهو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه، وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع أقواما إذا عملوا به ويضعهم إذا كانوا بخلاف ذلك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدلنا على عظم شأن الفقه في الدين، وعلى أن هذه علامة خير من الله عز وجل للعبد الذي يكون كذلك إذا كان تفقه في الدين، ليعرف الحق والهدى ويسير الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، لأن هذه ثمرة العلم، لأن العلم ثمرته العمل. والإنسان إذا عرف الحق عمل به على بصيرة ودعا غيره على بصيرة فيكون على حق وعلى هدى، يسير الله عز وجل في نفسه ويسعى إلى أن يسير غيره على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خياركم في الجاهلية خياركم بالإسلام إذا فقهوا، يعني من كان خيارا في الجاهلية يعني معروفا بالكرم ومعروفا بالصفات الحسنة والمعاملة الطيبة، فإذا أسلم وكان على هذه الصفات ثم انضاف إلى ذلك الفقه في الدين الذي يكون عبد الله به عز وجل على بصيرة، فيكون جمع بين كونه مقدما في الجاهلية ومقدما في الإسلام. مثل ما كان بعض الصحابة مثل أبي بكر وغيرهم كانوا على أخلاق كريمة وعلى أعمال طيبة وعلى مكارم أخلاق، ثم لما هداهم الله عز وجل الإسلام صاروا خير الناس وذلك لفتحهم في الدين وعملهم فيما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هو حديث عظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن سعيد بن أبي هند هو صدوق وابراهيم أخرج أصحاب الكتب. وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. علي بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية. عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وكان كل ذرة فيه مهديين صاحب من عقب الجمر والقضاء الكبيرة. حديث عندي أصحاب في الستة هو أبو هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ومعاوية بن أبي سفيان معاوية ومعاوية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث عندي أصحاب في الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أهلكم الله الصواب ووفقكم للحق، سبحان الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثلاث أسئلة حول تضعيف حديث افتراق الأمة، أن هناك من يضعفه، هل له وجه؟ لا، ليس له وجه. العلماء المحققون أهل الخبرة وأهل الاختصاص يعني صححوا وأثبتوه. قوله في الحديث خلقت عبادي حنفاء، وهنا خلقت الخلق في ظلمة، كيف الجمع بينهم؟ معلوم أنهم خلقوا وهم مفطورون على التوحيد في فطرة، ثم بعد ذلك جاء الوحي مؤيد للفطرة، والوالدان ومن يكون حول الإنسان هم الذين يصرفونه عن الفطرة. ومعنى كونه في ظلمة أنه ليس يعني على حق في التفاصيل والبيان الذي فيه توضيح لما فطر عليه الناس، مثل ما جاء في وجدك ضالا فهدى، ليس المقصود انه كان على يعني على غير هدى، وانما كان ليس عنده هذا الوحي الذي اوحاه الله اليه. قبل ذلك كان يتعبد على دين ابراهيم في الشرع، ولم يكن اوحي اليه هذا الحق والهدى. فاذا الضلال المراد به كونه لم يكن اوحي اليه ولم يبلغه ذلك الحق والهدى، فانزل الله عز وجل عليه ذلك وهداه. وليس المقصود بالضلال انه يكون ليس على حق، وانما كون هذا الوحي الذي به سيره الله عز وجل لم يكن موجودا من قبل، فوجد، مثل كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني هذه التفاصيل التي جاءت ما كانت معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الضلال الذي أضيف إليه. يعني كونه لم يكن هذا التفاصيل وهذه هذا التوضيح لم يكن موجودا عنده من قبل فوجد لا بعد ذلك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما كتاب الإيمان، هذا الذي نزل عليك ما كنت تعلمه، فإذا حصلت الهداية به. هل العدد المذكور في الحديث تفسر أمتي على 73 للتكثير أو العدد مراد؟ يعني قيل إنه مراد وقيل إنه للتكثير، ولكن كونه يعني يقول هي 73 وواحدة في الجنة هالكون، يعني يدل على أن هذا العدد أنه ضامين بالفعل. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.